بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع يقول: هل المصر على الكبائر يخرج من السلفية؟ هذا قول باطل، وهذه المسألة مسألة الإصرار على الكبائر حتى يلقى الله عز وجل هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء. وبسطنا هذه المسألة كثيرا، وذكرنا الأحاديث في هذا، وبينا أن بينا أن هذا فاسق، والفاسق الملي الذي هو على التوحيد معصيته لا تخرجه من الإيمان ولا تسلبه الإيمان بالكلية، بل تسلب كماله. نعم، ولهذا نعم، فمذهب أهل السنة في هذا بالإضافة إلى ما تقدم يقولون في الدنيا في هذا الصنف من الناس مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم.